حيض يضيع يغرق يتعرض لشدة يروح لمين وهو ما يعرفش مصالح نفسه لطيف لسه ازاي؟ أم قال لا ما تخافيش عليه لأنه حيروح إلى تربية خير من تربيتك أنت في البيت يا فقير أنت، حيتربى عند الملوك وما تحزنيش للفراق. صحيح هتحبي أنت مطمئنة على أنه تربى كويس بس يكونوا يعني بعيد عنك برضو فراق، ما تحزنيش. ليه؟ لأن هذا الفراق سيعوضك خيرا ويعوض الدنيا كلها خير، لأنه حيموت طاغية ويحيي منهجا لخلق الله في الأرض. يبقى عندنا إيه؟ أرضعيه في الأمان، إذا خفت عليه ألقيه في اليم. ولما يقول لها ألقيه في اليم حيجي في فكرها خاطر الخوف عليه، أدي واحد تحزن لفراقه، أدي الثاني قال لا ما تخافيش عليه ولا تحزني لأن هيبقى أحسن من ما يكون في حضنك، لأن وحسنرده إليك، أدي بشارة، ومش هنرده إليك وجاعلوه، يعني إذن أنا أحافظ عليه مش عشان خاطرك بس، ده له مهمة عندي لأن أنا هجعله رسول، يبقى أنا حافظ عليه ولا ما حافظش بقى؟ لأن هجعله رسول يبقى أنا اللي حافظ عليه. يبقى إذن كل الإيه؟ أدي الوحي اللي أقول إيه؟ لأم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أدي واحد، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أدي أمر ثاني، ولا تخافي أدنى، ولا تحزني أدنى، هات البشارة والخبر، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طالما كانت ما فيش خوف ولا حاجة أهو بترضعه، قعدت ترضعه كذا شهر، وبعدين رأى واحد من رعية فرعون قابلة من قوابل داية، يعني خارجة منين؟ من البيت بتاعها. فيجي في باله ايه؟ مدام داية وخارجة من البيت، ايه لوازم الداية دي؟ تبقى لازم حد يولد بقى. قاموا ايه تتبعوا الحكاية. فلما هي احست من هذا جه زي ما يكون الباب جه كده ناس عشان يفتشوا من العسس، قامت هي عارفة الموضوع، خافت على الولد فلفته في خرقة وشافت فجوة كده وراحت دساها فيها. أتاري الفجوة دي من الفرن، والفرن كان مسجور يعني فيه النار، إنما من الربشة راحت حطها فيه، ما تنبهتش إنه في النار. قال لي بعد ما دكهم جم يدوروا على حاجة ما لقوش، فافتكرت إنه هو فين، راحت هناك لقت النار برد وسلام ولم يحدث له شيء. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه إليك، أنت لما تيجي في النار هو شفنا عشان تطمئني إلى أن إحنا وعدنا إيه؟ وعدنا حق. طب هذا من جهته، قال لها ورمته في الله. حتة الواحد لأم موسى وردت في القرآن مرتين، فظن السطحيون من المستشرقين ان القران عمال بيكرر ايات كده من غير، وجابوا ايه ايه اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، مش كده؟ فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. قالوا طب المساله جايه اوحى انت لو فهمت العباره ثم تجد ان الاولى فيها ارضعيه اولا في مدة الامان لما تكافي القيه في اليوم، التانية ما فيهاش ارضعيه، اذ اوحينا الى امك ايه ان ايه ان اقذفيه في التابوت، يبقى مسألة الخوف. اقذفيه في التابوت، شوف كلمة اقذفيه دي مش هتحطه بحنان كده رايق، فاقذفيه في اليوم مش كده؟ لا مش بحنان، ده بشعفه. وبعدين بقول فليلقه اليم بالساحل، امر ربنا اليم، شوف فليلقه امر من الله، يعني ساعه ما يجي لك المساعده دقلجه على الساحل. اذا ما دام ما جاش سيره ارضعيه تبقى ديا اخذفيه، يبقى دي جاعت ساعه الخوف بس. فكان الوحي الاول تمهيد لما يحدث لتستعد نفسيا للعمل،